لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء Really? ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج فعصوا رسول ربهم فأخذهم جنة عالية قطوفها أيها الإخوة المؤمنون، وبعد أن عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية لما تيسر من آيات الله البينات للقارئ الشيخ محمد محمود الطبراوي، نعيش في رحاب هذه اللمحات الطيبة المباركة تعليقا على تلاوة اليوم مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز عبيدي، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشيخ.